بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا أجزم الله بالخير حين تعدي وفرحة جبيل ضبحة تضبح ضبحة يعني بالتيقص لأن خسها إنها صوت نفير المشاهد بدي صوتها يعني مثل حماق يجب يشغل على دي بصوتها الجفير المشاهد هالخير بدي تضبح يعني نفسها قبل الصوت مجمع بسم الله الرحمن الرحيم. يا خفل ولذلك احنا نتفكر فيها في نعمة الله علينا بها يعني انها آية من آية الله أرهن خلقها من خلقها وهذا بسم الله ما كان يعطيني بتعدي وترحب خلقها فالمريات قدحة وهي الخيل بتولي قدح يعني بحراثها الحراث كما صلى مسيح حجر بتقدح وسرعتها تولي قدحة يعني تبين توضح لنا القدحة يعني من السرعة فالمغيرات صبحا وكذلك الخيل الخيل حين تضيف الصبح بسم الله ما حين تضيف الصباح فأثر به نجعة بالغبار حقتها بتثير التراب من سرعتها النجع والتراب بالغبار فأثر الذي نجع بالغبار فالوسط الذي هي جمعا أكسن فلا حين تثير الصبع عدل جمع العدل تغير وتجري وتقدح بحرارتها في الحجار وتثير الغبار وتثير الصبع العدل توصل بين الصبع العدل أكسن الله الوخير بسم الله فلا كانت تفكر فيها وفي نعمة الله علينا بها وأنها شاء عند الله ونحن نستنها لجهة في سبيل الله وكل من جهة فرها إن الإنسان لربه لكنود فبسم الله إن الإنسان إن كفور لربه الله تعالى عليه يكفر من عند ربه ربه يخير الذي سخر الله للإنسان ما بيشكر الله على مثل الخيور حملهم على الخيور وعلى فورها وجاهدوا بها العدل يثبوا بها عدو الله وعدوهم يعني كل عشر إنسان يكفر ربه يكفر بالعمه ويحجه آياته ويكذب رسله ويكذب كلامه ووحيه كل عشر إنسان كذب وإنه على ذلك لشهيد ويشاهد على نفسه إن الكافر بالعمل يحفظ ويشهد على نفسه هذه الحديث وصدق هذا الرأي بالله ولا كافر بالله وبالعمل وإنه لحب الخير لشديد طبيعة الإنسان بحب المال حب شديد ومهما من يحب المال الناس تحب بالفطره يحب المال لكن له لا يمنعها حب المال الشديد عن يخرج حب الله منه يخرج الحب الشديد عن يخرج الواجب عليه ما اوجب الله عليه في المال انه مع يزكي يبخل بالزكاه ولا يجوع جاره ولا ارحامه ماشي يجوع وهو شابع يخلينا يعني ما خلى حب المال انه يطعم جوعتهم ولا يكفي عراهم وهم اما جار فقير والله جار صار فقير ولا رحل مسكين ولا يتيم ولا ما له وجوه حول واحد وبيحس بهم ودار منهم جيرانهم ودار منهم جيرانهم عند بيته ولا مسكين لا يضيع بينهم بين الوسط هو شابعه بحاله بعد بي شاب فين ما همشي وذلك بيتضور من الجوع لا بتشواه البرد يمنع حب المال انه ما يدي شيء الواجب عليه الواجب هذه بالإلام عند الله خلق الله انه ما يديه وانه حب الخير لشديد الانسان طبيعته افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور قال ما هو ذلك الانسان لازم يكفر بنعمة ربه ويبحر بالمال ويبحر يعني بالنفقة الواجبة عليه وش ما هو ذلك حين تبعثر القبور ويحيي الله الناس وحصل ما في الصدور وكشف الله ما في صدور الناس وما في ضمائرهم وأظهرها إن ربهم بهم يومئذ لخبير وإن الله لا يجازيهم وهو مطلع على أعمالهم وذلك يكشف الله ضمائر كل إنسان يوم القيامة مكشوفة وما يدري كم يضمن هذا الدنيا نياته ووساوس صدره أعمالها قلبية وأعمالها ظاهرية وإنه ما فاجئ الناس أفلا يعلم ذا الكافر أنه بادي بعض وأنه بات الضمائر بات انكشف وبادي الزواء حتى على ما في الضمائر على أعمال الظاهرة والباطنة والله مطلع على كل عمل على كل على عمل كل واحد خبير بهذا يجزي على كل شيء.